تمض وتتركني والأبناء من يرعى بنتا من يوصي إذنا من يلبسهم ثوبا وكساء أتذكر لما ودعتك يوما وبكيت علي من الإشفاق قلت يا ولدي لا تكوي كبدي تقتلني الذكرى والأشواق ورحلت لأني أبصر في زمني كفرا يتسلق في الأجواء وحملت سلاحي ورفعت لوائي ومضيت أقاتل في الأعداء في الجنة أشدو وأغرد أحدو وأرتل آيات القرآن وأقابل فيها زوجي وبنيها وأعارق أمي والإخوان.